فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها وحكما من أهلها إجر إلى صاحب له بينهما. فإن أراد رأي التوفيق بينهما فهذا هو المطلوب وهذا هو الذي تشوف به الشارع. ولهذا قال إجر إلى صاحب له بينهما. وإذا رأي التوفيق حكم مطلقا حتى ولم يوكلا ولو يوكلهم الزوجين. أما إذا رأي التفريق ففي خلاف. فمن العلماء قال لا يوفق حكما إلا بالتوكيل. إذا وكلا في التفريق يوفق وإلا فلا يوفق. وكذلك إذا رأى أحدهما التفريق ورأى الآخر الجمع توفيق فلا يوفق التفريق. والصواب أنه ينفذ إذا اجتمع إذا اتفق على التفريق أو على التوفيق فإن حكمه نفذ لأن الله سماهما حكمين. ومن المعلوم أن الحكمين والثقتين لابد أن ينظر ويتأمل ويجتمع ويجلس مرات ويخاطب الزوجين ويحاول التوفيق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والتوفيق هو المطلوب هو الذي تشوف من الشارع. ولهذا قال سبحانه أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن رأي التوفيق فهذا هو المطلوب وهذا الذي تشوف من الشارع وهذا هو الذي عليهم أن يبذل جهدهما فيه ويرفع فيه. فإن كان هذا فالحمد لله. وإن كان الآخر رأي التفريق وأن الحال لا تصلح رأي أن الحال شد الخلاف شد النزاع ولا يمكنهما التوفيق وحاول من جميع الجهات ورأي أن الحالة تستدعي الفراق وأنه لا يمكن الجميع من خصومة لأن مصر شديدة وخصومة شديدة وكل منهما لا يقبل الآخر وفي هذه الحالة يفرقا وحكمهما نافذ لأن الله سماه حكم إلى هذا الصواب. وإذا قال سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. في صفة العليم وصفة الخبير من أسماء الله العليم عبد العليم من أسماء الخبير عبد الخبير. وفي كل اسم اجتمع صفة العلم وصفة الخبرة لله عز وجل هو عليم بأحوال العباد خبير بما يصلحهم وعليم بنية هذين الحكمين وأن الله يجرهما على سعيهما وبذلهما وسعهما في الإصلاح وأنهما مأجورين. هو خبير بنيات عباده لا يخفى عليه شيء من ذلك. نعم. يعني ما يفرق الآخر. يعني ما أحدهما قال نجمع نفرق ولا خل نفرق فلا عبد قل نفرق ولا عبد قل نجمع لا هذا ولا هذا خلفي ما في اتفاق لا في هذه الحالة إما يجتمع مرة أخرى ولا ترفع إلى المحكمة إلى الحاكم الشرعي أو يعيد أن يكرر مرة أخرى حتى يجتمع حتى يتفق على التوفيق أو على التفريق. أما واحد ما إذا اختلف فلا ينفذ لا ينفذ القول هذا ولا هذا ما في اتفاق بينه. ها إيش إيه هذا في خلاف. إذا اختار التفريق هل ينفذ؟ قالوا لا قال لا ينفذ إلا بالوكالة. إذا قال الوكيل كبر في التفريق وقال آخرون ينفذ وصواب إنه ينفذ لأنه ثم حكم إذا اجتمع اتفق على التفريق. لكن إذا اختلف هذا محل الخلاف. اختلف واحد يرى التفريق والثاني يرى التفريق لا يخلط قول هذا ولا هذا العباد كرر مرة أخرى. فإن لم يهتدي إلى استمر على الخلاف يرفع الحاكم ينظر في الحاكم الشرعي خاص من الزوجين نوكلكما في التفريق أو في التوفيق. الزمان مثل الزمان الأخرى يحسن قضية يسأل يسألهم يسأل زوجة من هم من أقارب المعروف المعروف بالصلاة. نعم. هذا هو الظاهر. هذا هو الظاهر. وقد يكون من قبل الزوجين. قد يكون من قبل الزوجين. قال فبعثوا. قال فبعثوا الحكم الهي. وقد يكون هذا من القبيلتين اتفقوا على هذا مع الزوجين على على بعث الحكمين. وقد يكون من قبل القاضي. القاضي ينظر يسأل ومن استقى من قبيلة هذا واستقى من قبيلة هذا فيعهد إليهما. نعم. ها الناشب إذا ما عليه حق ليس له نصف لا فقا ولا كسر إذا ثبت من ناشب حتى تعود إلى أرضه. إيه لا ناشب هي ناشب. نعم. نعم. ليس صحيح ليس ثابت ما دام الزوج ثالث إلا إذا طلقت. نعم. الجانب الإصلاحي هذا موجود في الجانب الإصلاحي الخيري يحفظ غير البحث موجودة منتشرة الآن الجانب الإصلاحي مسجد سمعة الشيخ ابن باز رحمه الله وفي الأحساء وفي الخصيم وفي جدة وفي مكة في لجان توفيق يعني لجان محسنون ولهم أيضا التوفيق والتفريق وكذلك عقد قراءة الزواج متبرعون محسنون الآن وحافظون على السجية وعدم الإفشاء. نعم. أسأل الله أن يوفقك. نعم. أنت محسن تعالي جاء نصح لك هذا طيب هذا نصح بين الناس بين القبائل اللي يظهر في الخصومات اللي تختلف عن نعم. ها؟ ما ايه ما المثال هذا اقول هذا باطل هذا نقطه الباطل هذا ما يعول على هذا لا يعول على هذا المراه هنا لا ليس عليها صلاه الجماعه ولا جماعه ولا تحت الرجال هذا اذا فعلت هذا كافر هذا فلا يعول بهذا صراحه. نعم نعم ما بلاو شك عقد لك يا شيخ. نعم. عقد لك. لا كذلك المرأة لا تعقد لك بنفسها ولا غيرها. في الحديث لا نكاح إلا بولي وصهيرا. وفي الحديث الآخر لا أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي الحديث الآخر لا تزوج المرأة المرأة. لا تزوج عقدتها ولا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج عقدتها. لا بد من الولي ولا نكاح إلا بولي. هذا هو الصواب. الذي عليه الجمهور. يذكر في هذا في مذهب أبي حنيفة أقول هذا وبعضهم يقول إن هذا ليس في ليس مذهب أبي حنيفة لكن إذا وقع صح وإلا فليس في مذهب أبي حنيفة الجواز من الأصل. هذا يوجد في بعض البلدان ويسمونه جواز عرفي أو بعض إذا سهل في هذا يحكي أن المرأة تتفق مع الرجل تزوج نفسها ويذهبون من غير ابن وليها ويذهب شهرين ثلاثة أربعة إلى بلد آخر غير مدرسة أبويها ثم بعد متصل على أبويها تقول لهم تزوجها وأنا كذا وكذا مشى لا شك أن هذا أمر في غاية البشاعة. نعم. نعم. أول شيء عليها أن تهاجر إذا كان البلد المسيح حتى تهاجر إذا كان المركز الإسلامي أو كان رئيس المركز الإسلامي هو الولي مثابة الحاج وإلا ممكن تسافر ولا بد بدون الإحرام بالضرورة إذا أسلمت تسافر إلى بلد إسلامي يعني أحد تجد أهمها هذا هو الله. نعم إذا كان البلد المسيح يعني بلد الصفاق فإن لم يوجد هاجرت سافرت إلى بلد الإسلام وجاء للحافظ طبعا الولد الضرورة. نعم.